ولا أنا حافظ لكل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي لها تعلق بأمور الطهارة، ولا أنت، ولا أنا أعرف كل أحكام، كل آيات الأحكام، أحفظ كل آيات الأحكام التي في القرآن التي لها تعلق بأمور الطهارة. يمكن ولا أنت. ولو حفظت الأحاديث أنا لا أعرف أسانيدها، ولا أنت. ولو عرفنا أسانيدها أنا لا أعرف رجال الأسانيد، من منهم كان ثقة ومن لم يكن ثقة، أنا أيش يدريني؟ إذا وجدت في حديث من الأحاديث حدثنا فلان عن فلان، أنا أيش يدريني فلان الأول ثقة أو غير ثقة، والثاني ثقة أو غير ثقة، وأنا شو بعرفني؟ هو لقيه وسمع منه أو لم يسمع، عم بيقول عن فلان هو ما التقى به ولا التقى به، أخذ منه أو لم يأخذ، أيش يدريني أنا؟ ولو عرفت أنا أيش يدريني كيف تبنى الأحاديث بعضها على بعض، وكيف تبنى الأحكام بعضها على بعض؟ هذا علم إنما يعرفه أناس بلغوا رتبة معينة في العلم، علماء كبار بلغوا رتبة معينة في العلم، جمعوا كل هذه الأشياء، علم اللغة، علم التفسير، إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير الآيات، إيش قال الصحابة، إيش قالوا في سبب النزول، إيش جاء في الأحاديث، ما هو سبب ورود هذا الحديث، ما هو سبب ورود ذاك الحديث، إيش هي رتبة هذه الأحاديث، أي حديث أقوى من الآخر، أيها ضعيف أيها قوي، إيش معنى هذا وإيش معنى هذا، إيش هو الخاص، إيش هو العام، إيش هو المطلق منها من الآيات والأحاديث، إيش هو المقيد، إيش هو الناسخ، إيش هو المنسوخ، كل هذا العلم لابد أن يجتمع عند الإنسان حتى يستطيع بعد ذلك أن يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة. بما أنني أنا لست هنالك، وين أين السبية وأين السوى، بما أنني بعيد جدا عن هذه الرتبة، إذن إيش أعمل؟ أعمل ما دلني الله عليه في القرآن. الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنا بما أنني لا أعلم أرجع إلى من؟ إلى أهل العلم الذين هم يعلمون، فيرجع من كان مثلي ومن كان أعلى مني في العلم لكنه لم يبلغ تلك الرتبة التي تكلمنا عنها، يرجع إلى أقوال من بلغوا تلك الرتبة. مين اللي بلغ الرتبة العالية في العلم مع التقوى والفهم والذكاء والورع حتى نرجع إليه؟ واحد لو كان ذكي عنده فهم، حصل علما واسعا وعنده حدة ذكاء، شديد الذكاء، حصل علما واسعا، بس من تقي؟ غشاش، كيف أأمنه على ديني؟ لا أأمنه على ديني. الذي يستفتى لابد أن يكون جمع العلم وجمع الثقة العدالة، إن لم يكن عالما عدلا عنده علم وعنده عدالة لا يجوز أن يستفتى، حرام أن تستفتيه في دينك، لا يجوز لك أن تسأله في مسائل الشرع إلا أن يكون جمع العلم والعدالة. إذن مثلي يرجعون إلى أقوال أولئك الأئمة الكبار الذين جمعوا هذا العلم العالي وجمعوا مع العلم العدالة والذكاء، شدة الذكاء والفطنة. مثل من؟ مثل أبي حنيفة رضي الله عنه، مثل الشافعي رضي الله عنه، مثل مالك، مثل أحمد،